بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرخصة أن ينتبذ في الظروف باب في بيان داو کی جراغ لے دے دو رخصت و دی اجازتنا چه شربت و نبیذ دی جو پریشی پدے لوکو کے ابتداء اسلام کی او رسو در امت کے حکم منسوخ شد آباد ادباغ تسی ذکر کو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَا رَحْمَهُمُ اللَّهِ قَالُ جَادْرِ وَعَوِ حَدَّثَنَا بُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن القمام عن القمام ابن مرقد عن سليمان ابن بريدان نبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائني انی کنت نهیتکم عن الظروف بیشک ازچی منت ما منکری وید دغلوخنا چپا جی کی غنور شربتنا او نبیز نجور وی و ان نظورتا بیشک یولوخ لا یحل شیئا نحلا لیوشی لرا ولا یحرمه نی حراموی نو با هر قسم لوحی کی خراب کات کوئے وَقُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ دَا خَبْرَ وَعَرَيْهِ حَرَغَ شَيْكِ نَشَرَ وَلِنُ دَا حَرَامٌ نَي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ نو گرد جمهور علماء مسلک دارے کی دا غمق کی حکم پدی حدیث پر منسوخ شو او دنس و قول با اصح الاقاویل لے فتول قولون کنیر سیده اباد او جنا دی لوخ و غصراعتا غشان برقرار دے و دغمخ دی قول سیده و بهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفریو عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فرمائني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف تدغلوخنا تخلق باهك شراب جورون فشفت لیل انسوارو نشکایت کرو نبی علیہ السلام تا انسوارو فقالو لیتا لنا وعاون ایر منگ پار صلوحی نشتا مجدی کنکو مصبق او جانلا حبیب زمان غنور لیخی نشتا قالا قالا ایزا ندالا حبیب شکل داتنا قالا ایزا اِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْهَا نُوَيْ خَلَائِذَا دیادر وقت دی اغا استعمال بربان بند من استعمال ہوئیے وَفِ الْبَابِ وَفَدِ بَابِ کی حدیث دے دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا بی اوریرہ دا بی سعید دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہنا هذا حدیث حسن صحیح او دا حدیث حسن و صحیح باب ما جا فی السقائی اے پا مشک نبیز جوڑو چید فرمن مشک دے قیوری واتولی میری واتولی نور سیدون دیواتولی وبهي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري رحمه الله عن امه دې خپل مور نه نقل کوي اود دې مور نو خيرا او دا زاد شیوین زدن سلام رضی اللہ عنہ انا عائشہ دیر اغرم بالمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت نکل کئی قالت بی بی فرمائی کننا من بی زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اومنگا نن بی غنبا دسل کی غرزول لوئی چیرتا ومو کی میوی یا خجوری در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارکی سے قائم پمشکی یوکو آلاہو یوکو بطولش آلاہو اوچا کئی صداری آب قیومدی خلو پرنشوا لہو عزلا و بیر فارد جعن تیوام نن بی زوہو غزوطن منگ تکیدا تجوری او دا میری واسول غزوطن ساری و اشربوہو عشان او دا اللہ عبیب ما خطن یا رسکل و نن بی زوہو عشان او منگ ورکواسول ما خطن و اشربوہو غزوطن نسال بی داسکل دیکھ گر دیو چوب دی بار دن کی وقت را گلے دی بار روایات کی راولی چی منگورتا زبیب واسل کسی خاک نو پدہ رب بیوشکل دو رب بیوشکل دل رب بیوشکل نو چی درے مرد ناخان بس نو بیوشکل او نور بار جو مشکل نو کسی بپا کشن نتوی بیکل بعد مسلم شریف حدیث سے نگر بھی دیکھی دی یعنی رضی ذکر راغل بابی کی دت وزری راغل بابی علماء بکری ویکی دیش حدیث دائشی بیوی دا گرمائی پا زمانہ بان حمل لے ذکر دی زیادت گرمائی دو جن دیوی رضی ناقل یعنی کیسے نچلتا نشپا کی میرا بلی احادیث دے ابن عباس رضی اللہ عنہما دا په بل زمانه حمل لے وفل باب جابر پدې باب کې حدیث دې جابر رضی اللہ عنہ دا ابو سعید رضی اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما هذا حدیث حسن غریب لا نعرفو نتجن مودا مگر دا حدیث دی یونس ابن عبیدنا الا من هذا الوجه مگر دی وجن وقت دویا هذا الحدیث روایت کرشو یدی حدیث من غیر هذا الوجه بغیر دی وجن دا آئیشی بی رضی اللہ تعالی عنہ نهید من دارنگی باب ما جاء فی الحبوب التي باب دې په بیان د دانو هغه کی یتخذ منها الخمر چې دا وینه به شراب جوړول شول و به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ان من الحنطة خمرا بشك غنم من شراب جوري ومن الشعير خمرا دربش من شراب ومن التمر خمرا لتجرن شراب ومن الزبيب خمرا او دوسق ميون شراب ومن العسل خمرا او دجبن شراب جوليه نفل سيزن ذكر کرن وی د شراب حرمت را نازل شو په دغه وخت دی پیلو سیزنو نبای جورول عناب تمر سنته شعیر و عسل د دلته د سندو ورو په څوک کې څه جوړه او شراب پر نذاب حرام وي زکه هر مسکر ته حرام وي هر مسکر ته سوني حرام وي اپدی باپ کی حدیث دے بابو رضی اللہ عنہ نا بابو رضی اللہ تعالی عنہ نا وګوره دې څنګه سيزونو نشراب جوړې دل هر شي نه شي شراب جوړ کړو نشراب ولي نغت هغه دا ترتیب باندې پدیگار کی حدیث دے بابو رضی اللہ عنہ او دا حدیث غریب وبهی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا یحیی بن آدم عن اسرائیل نحوه اغم دا سی حدیث ذکر کرے ورواب حیان التیمی هذا الحدیث عن الشعبی روایت کرے ابو حیان التیمی دا حدیث امام شافعی عن ابن عمر عن عمر رضی اللہ عنہ قال ان من الحنطة خمرا فی غنم نم شراب دا حدیث ذکر کو دا شان او اخبرنا بذلك احمد بن منی قال حدثنا عبداللہ ابن ادریس ابی حیان التیمی عن شعبی عن ابن عمران عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان من الحنطة خمرا وإذا غنم لم شراب وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر وإذا حديث السيد حديث إبراهيم بن مهاجر أولي علي بن المديني رحمه الله شوير يحيى بن سعيد لم يكن ابراهيم بن المهاجر بالقوي وين ابراهيم بن المهاجر قوي وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا اللوزاعي وعكرمة بن عمار قال حدثنا ابو كثير الصحيحي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في فرمائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي الخمر من هاتين الشجرتين وشراب دي دو بطني النخلة والعنب دكجر دانگرنا دا دكجر دانگرنا نو دا هر یو شینه چې جوړ شو نو دا شراب به حسابي هاذا حدیث حسن صحیح او ابو کثیر السهمی هو الغبری مندر زید بن عبد الرحمن بن غفیلہ